لا سيما مع الباب الثاني وهو باب الجنة والنار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الباب الثامن، العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد: دخلت الجنة، هذا قول سيدنا رسول الله، دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، أي جعفر بن أبي طالب بن عمه، وإذا حمزة متكئ على سرير، رواه الطبراني والحاكم. ومن المبشرين بالجنة عبد الله بن سلام وزيد بن حارثة. دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة، زيد بن عمرو بن نفيل. دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، أي في الجنة، حارثة بن النعمان. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه، رواه أحمد في المسلم. بلال بن رباح: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت ما هذه الخشفة؟ فقيل هذا بلال يمشي أمامه. أبو الدحداح قال صلى الله عليه وسلم: كم من عشق معلق لأبي الدحداح في الجنة. ورقة بن نوفل: لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. طعام أهل الجنة: أول شيء يأكلونه زيادة كبد الحوت، رزقهم على إثرها، ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، فما شرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلة. الذي سأل عن ذلك هو عبد الله بن سلام، قال صدقت. أماني أهل الجنة تتحقق. استأذن رجل رباه في الزرع فبذر في استوى النبات واستحصده الرجل، أي حصده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله له: دونك يا ابن آدم، دونك يا ابن آدم، بمعنى خذه يا ابن آدم، فإنه لا يشبهك شيء. أي كل ما اشتهى في الجنة من الدنيا ممكن. وهذا يدل على أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. وفي هذا الحديث فضل القناعة وذم الشره. وروى الترمذي وأحمد: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. المرأة لآخر أزواجها. وأخرج البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجتي: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. لذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة. أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم يطمعون في دخول الجنة، وهم ليسوا كفارا وينادون أصحاب الجنة مسلمين عليهم ومنادين على أهل النار مبكرين ذمين، هم في موقع يشرفون منه على أهل الجنة وأهل النار. ومن هنا سمع الموقع الأعراف جمع عرف، ومنه عرف الدين، المحاجة بين الجنة والنار. تحاجت الجنة والنار فقالت النار: وثرت بالمتكبرين والمتكبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وفي رواية قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. سوق أهل الجنة: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتؤوب ريح الشمال، فتؤوب ريح الشمال، فتحث في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيروحون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. مسلم مقدار كل جمعة، وليس هناك جمعة لفض الشمس عن العمل، والنهار وريح الشمال خصت بالذكر انها تأتي بالمطر عند العرب، وهذه الريح تسمى بالمثيرة لانها تثير اي تحرك في وجوههم من مسك الارض وغيره من نعيمها. قاله النووي اجتماع اهل البنا واحاديثهم اهل الجنة يزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنان، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. خدم اهل الجنه ولدان ينشئهم الله لخدمتهم في غايه الحسن والجمال، يطوف عليهم ولدان مخلدون باكوام واباريق وكاس من معين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، مخلدون لا يتغيرون ولا تزيد اعمارهم عن تلك السن، واذا رايتهم في انتشارهم في قضاء حوائج الساده وكثره عددهم وحسن الوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ليسوا صغار ابناء المسلمين او المشركين، لان ابناء الدنيا اذا دخلوا الجنه كمل خلقهم كاهل الجنه لصوره ابيهم ادم. الذين ينزلون الدرجات العاليه الشهداء وافضلهم الذين يقاتلون في الصف الاول، افضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الاول فلا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا، اولئك يتلبطون في الغرف العليا من الجنه يضحك اليهم ربهم، فاذا ضحك ربك الى عبد في موطن فلا حساب عليه. احمد الساعه على الارمله والمسكين له منزله المجاهد في سبيل الله، الساعه على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ويرفع الله درجه الاباء وبركه دعاء الابناء، ان الله لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فيقول يا رب ان لي هذا فيقول باستغفاري ولديك لك، رواه احمد. وقال ابن كثير وهذا اسناد صحيح وله شاهد في صحيح مسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انهار الجنه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسرائيل راى بعث انهار يخرج من اصلها سدره المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الانهار؟ قال اما النهران الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات، رواه مسلم. قال القاري انما جعل الانهار الاربعه من انهار الجنه لما فيها من العذوبه والهب ولتضمنها البركه الالهيه وتشريفها برود الانبياء وشربهم منها، ومن انهار الجنه الكوثر، وانهار الجنه ليست ماء فحسب بل فيها اللبن والخمر والعسل المصفى ايضا. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى. عيون الجنه ان المتقين في جنات وعيون، وهذه العيون كثيره ومختلفه، مختلفه الطعوم والمشارب، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، شربهم ممزوج من عين الكافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، اي يشربونها خالصه. وعين تسنيم وعين سلسبيل. قصور الجنه وخيامها له غرف من فوقها غرف مبنيه، وهي القصور الشاهقه مبنيه محكمه مزخرفه طباق فوق طباق. لمن هذه يا رسول الله؟ اعدها الله لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والخيام من اللؤلؤ طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن، فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فرارى بعضهم بعضا. أشجار الجنة وثمارها كثيرة ومتنوعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا فيها فاكهة ونخل ورمى. قال ابن كثير إن الله نبأ بالقليل على الكثير، فعندما ذكر السدر اللي هو النق والطلح اللي هو شجر فيه شوك، فالسدر يثمر ثمرة ضعيفة والطلح لا يراد منه الا الظل، يكونان في الجنه في غايه الكثره من الثمار وحسنها، حتى ان الثمره تنتج 70 نوعا من الطعوم والالوان، فما ظنك بثمار الاشجار الحسنه مثل العنب والتفاح والنخل، وما ظنك بالرياحين والازاهير. شجرة يسير لكم في ظلها لا تعامل لا يقطعها. سدرة المنتهى نقوها مثل القلال هجر أو رقوها مثل أذان الفيلة. شجرة طوبة، طوبة شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب شجر الجنة من ذهب. كيف يكثر المؤمن أو يكثر المؤمن حظه من أجدار الجنة؟ قوله وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي يكثر من الباقيات الصالحات من هذه الأذكار، الأعمال التي استحقوا بها الجنة، أي الأعمال التي استحق بها أهل الإيمان الجنة، الإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثانيا الإخلاص، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ثالثا الصبر والتوكل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. رابعا الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خامسا الوفاء بالعهد وصلة الأرحام والخشية من الله والخوف من عذاب الله والصبر وإقامة الصلاة والإنفاق ورد السيئة بالحسنة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كل هؤلاء يدخلون الجنة بسبب التزامهم بهذه الأوامر. مطلع سورة المؤمنون، 3 أعمال عظيمة تدخل أهل الإيمان الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، أي حاكم عادل، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى وعفيف متعفف ذو عيال. وفي الحديث عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه مستقيما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة، أي غير مائلة إلى الإفراط أو التفريط، وجعل أذنه مستمعة أي للحق وعينه ناصرة إلى دلائل الصنع في الآفاق والنفس. رواه أحمد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.